وخروج الشيطان يكون بوجهين، احدهما يكون بالوسوسه، والثاني بان يحمل على من يريد من ذلك الزوج والوالد والقاضي. اذا ان الشيطان قعد الجهاد في طريق الايمان، وقعد في طريق النجوم، وقعد في طريق الجهاد بالسبب. كيف يقعد الشيطان؟ اما بوسوسه مباشره في قلب الانسان، واما يسلط عليه نوابا يوصلون هذه الوسائل المتبقى الى قلبه كالزوج او الولد، يكون يرتكبون هو يعني يفعلون ما يعرف. فالطريقه الاولى هي الوساوس، والثانيه بان يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والطفل. قل تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. وفي حكمه عيسى عليه السلام: من اتخذ اهلا ومالا وولدا كان بالدنيا عبدا. وفي صحيح الحديث الان: وادنى من ذلك في حال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعف عبد الدينار، سعف عبد الدرهم، سعف عبد الخليطه، وهي انتساء اسود مربع له اعلام الخطوط، وسعف عبد الهلج، سعف عبد الخطيطه وهي بيطار له اسباب، سعف وانتكس، سعف وانتكس يعني هلك، وانتكس يعني عالجه المرض كما بدا به، او انتكس انقلب على راسه، وهو دعاء عليه بالخيبه. فإذا كنت إذا أخذت صوتا فلم إذا طلب فكت إلا خرجت صوته بالمنقار، وإذا كنت فلم تفكت. ولا جناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، ولا همة أخف من همة ترتفع في الأرض الجديد. لا يكون تفكت أيضا كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عظيما، كذلك المرأة يقول لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. ولماذا؟ لان المراه قد تكون هي الضحيه في هذه الحاله، تكون هي الشيطان هو الذي يحرمها على المعاصي. في هذه الحاله ايضا هذه تربط بنفس المعنى. لماذا؟ لان كلمه ازواجكم عامه، ان من ازواجكم يدخل فيه الايه؟ الذكر والانثى، لدخولهما في كل ايه. والحمر على النفس يكون في وجهين، إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين. وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة، فحذر الله سبحانه والعقل من ذلك وأنذره به. قوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عن عكرمة في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: كان الرجل يريد ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له اهله: اين تذهب وتدعونا؟ قال: فاذا اسلم وفقد لما يتركه من هذا الدعوه يتعلم ويحفظ حمايه هذا الموضوع الاسلام، يقول: لارجع عنا الذين كانوا ينهون عن هذا الامر الذي كانوا يتكلمون في كرمانه من هذا الخير، فلا افعلن ولا افعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال مجاهد في الآية: ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم. الآية عامة في كل معصية واقعة بها الإنسان بسبب الأهل والولد، وحقوق السبب لا يمنع عموم الحكمة. ثم يقول تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. طبعا هنا مركز على أمر مهم، يعني نجد في قاسم مشترك بين الفتنة أو العداوة في الآيتين. ما هو هذا القاسم المشترك؟ أولادكم. فالمهم قوله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. من عداوة الزوج أيضا مثلا أن تحض الزوج على قطاعة الرحم، مثلا هذه صورة من صور العداوة، أو تحضروا على كف الحرام ونحن ذلك، أو تحضروا على أن ينزل بهذه الإنسان مثلا أو الفيديو أو كذا، هذه عداوة، هذه كلها عداوة تحضروه كذلك. ونلاحظ هنا قال أيضا عز وجل في الآية التالية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأولاد قاتل مشترك يدل على أنها يعني أن هذه الفتنة من نوع خاص، وأنها يكثر منها أكثر مما يخاف من غيرها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني بلاء اختلاط، يحملكم على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فلا تطيعوهم في معصية الله. وقد جاء في بعض الآثار يؤتى لرجل يوم القيامة فيقال أتى عياله حسناته، وعن بعض السلف العيال في الطعام، العيال في الطعام. طبعا كلمة العيال كلمة عملية صحيحة، يدخل فيها كل من يعانيه الإنسان، يعني يدخل فيه الزوجة ويدخل فيها الأولاد، هذا معنى كلمة عيال، من أنه يعيله وينفق عليه ويعمله. فيقول بعض السلف العيال في قطاعاتي، يعني كما ان السيف ياتي لذلك كسب وينشر فيه حتى يضيع وينهار، فكذلك الطاعات قد يفسدها الاستثناء للاولاد. وقال للكتيبي في قوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، اي اغرام، اغرام يقال فتن الرجل للمراه اي خبث بها، وقيل فتنه فتنه، ومنه قول الشاعري لقد فتن الناس في دينهم وخلى ابن عفان شرا طويلا. فقال ابن مسعود لا يتمنى احدكم اللهم اعصمني من الفتنه، فانه ليس احد منكم يرجع الى مال واهل وولد الا وهو مستمر على فتنه، ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن. لكن لا تقل اللهم اعصمني من الفتن، ان الانسان خلق ليبتلى، كما قال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان ممكن للشر والخير فتنة، وهي كل الأحوال فتنة، حتى أن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فهي الحياة كلها ابتلاء، الإنسان في كل أحواله مفتن ومبتلى. فمن يتوقف في الدعاء أن يعتبر الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من الفتنة، لأنه ما من أحد إلا وله مال أو ولد أو أهل، وهذا كله يجتمع على فتنة، ولكن يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى إلا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، أدخل من التبعير لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أن يقول إنما من أو إن من أموالكم، إنما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. فكلمة من جاءت في الأولى إن من أجل أن البعض قد يكون عدوا والبعض لا يكون، أما الأموال والأولاد فهم فتنة في كل حال، في كل حال لا تختلف. لا يعني هو بالضبط كده، يعني أنا ما قلت أنا وإنما حكيت قولا بقول، ثم إن يعني هذا الكلام ممكن يجمع بينه وبين ما تسأل عنه، لأن الذي يتعرض بالتعود بالله من الفتن وظهر منه هذا بطل، لكن هذا وارد، لكن في هذه الحالة لا تقصد بها أصل الابتلاء، لأن الابتلاء لا ينتفع معه. طبعا زي مثلا واحد يتعوذ مثلا أو يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا اللهم لا مثلا إيه سورة مريم فأمنكم إلا واردها، فهل تدعى مثلا اللهم لا تريدني على جهنم؟ لا ما يريد، ليس من الأدب وليس من التقصد. لماذا؟ لا تدعى بشيء كفى بأنه كائن، شيء كفى بأنه كائن، هذا يعني ختم الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، لن يرفع أحد الخلق إلا وارد على النار. ففي هذه الحالة ليس لك أن تدعو بشيء لم يقع. فكذلك إذا قصدت بالدعاء للتعوذ من الفتنة أو اللهم لا تفتني مثلا، يعني معنى أن لا تفتني هذا لم يقع. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه خباب من العرب وكان قد يقع بها، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوكل مدة في علمه الكعبة وقبل فيها من ستين حجة فقلنا يا رسول الله كده وانا قلت قلت لنا فقال عدل عن الدعاء بعدم البلاء إلى كعز يتيم وكفل يتيم بإيه بما جرى لبين قبلها لأن هذه سنة موضوعات تخلص قلنا فإذا حتى تعودت بالفتنة عموما يكون شخص الفتنة التي تدلك في دينك أما الفتنة التي هي بمعنى أصل اختبار فالحياة كلها اختبار ولا يرفع أحد أبدا بدون فتنة بمعنى فتنة ليه؟ اختبار وامتحان كل أحياء الإنسان يبتلى إلا بنعمة وإلا بنعمة أو مصيبة فالإنسان في كل أحواله يعني متفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق متفتنا ثوابا نسيا إذا ردها غشا كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا يعني قول الراهب للغلام قال أنا إنك إيه خير مني وإنك أحسنت الصلاة طيب فذلك ورقة بورقة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ابن علي بسبب رجل الله قال قال هذا النبوت الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يكرهك قومك قال أو مكرهيهم قال نعم الذي يأتي غير الخط بذكر ما جئت به إلا عودي ويدركني يومك أن تكون أن تلك ربها من الزرع قال من هذه القاعدة الذي يأتي أحد الخط بذكر ما جئت به إلا عودي فهذه سنة مبيعات التفعيل لما قال الرجل أيما خير للإنسان أن يمكن أو أن يبتلى فقال لا تمكن حتى تبتلى هذه كل مواضيع فإذا تعودت أو توجد فعلا بعض الأحاديث تعود من الفتن المقصود تعود من الفتن هي أن في ملاحظة أن يتعود من الفتن تعطل من الفتن يعني حتى لا يقع به فتن فإذا تعودت قبل أن يتجد فلتقصد بها إيه الفتن التي تبتل عليك هي نعم نعم نعم أحسب الناس أن يدرك أن يقولوا آمنا وهم يكفرون ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر الآية فالشاهد يعني هذا اللي يبقى الكلام بمعنى الحصر فتنة بمعنى لا تختبرني على الإطلاق فهذا هو الذي أراده المسلم ففي هذه الحالة تقول لي أمام المعروفة من مضمات الفتنة أما إن تعودت بالفتنة مطلقا فأكيد حتقصد بها ايضا مدرجات الفتن وليس اصل الاختبار والابتلاء لانه لا يوجد احد لا يبتلى ولا يبتلى حتى لو كان يعني مامورا بنعم الله كل يوم نعم كل امور هو في عافيه هذه ايضا فتنه بمعنى اختبار وامتحان هل يذكر ام يذكر مثلا وقال الحسن في قوله تعالى الا من ازواجكم ادخل من بالتبعير لان كل من ليس يعبث ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهما لا يخلوان من الفتنة واستواء القلب بهما وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعطران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله عز وجل إننا أملكم وأولادكم فتنة ونرق إلى هذين الصبيين يمشيان ويعطران فلم أصدق حتى قطعت حديثي ورفعت الماء ثم أخذ في حفته صلى الله عليه وسلم إننا أملكم وأولادكم فتنة والله عند الأجر العظيم يعني الجنة فهي الغاية ولا أجر أعظم منها في قول المسلمين وفي الصحيحين والله عند الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون رمى لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيتم أفضل من ذلك قال يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أتم عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا ولا شك بأن الرضا غاية الآمال يقول بعض الشعراء امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته فهجره أعظم من ناره ووصله أطول من جنته يكون القتلي في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تفتن بهم النفس ويجني عليهم ثلاث بهم، إذا أوثر على محبة الحق، إذا أوثر على محبة الحق. يعني المنهي عنه ليس الاتفاق على محبة هؤلاء الأولاد أكثر، وإنما الفتنة المحذورة هي التي تقول له طاعته في معصية الله أو من شغال بهم عنه، يعني عن حدود الله تبارك وتعالى. الله عنده أجر عظيم، أي من آثر طاعة الله ومحبتها عليه ذلك. روى ابن جرير عن الضحاك قال: هذا في أناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النفر من الحي فيخرجون من عشائرهم ويدعون أزواجهم وأولادهم وآبائهم عاملين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآبائهم فيناجونهم الله ألا يشاركوهم ولا يؤثر عليهم غيرهم، فمنهم من يرق فيرجع إليهم ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال: يحمل الرجل ماله وولده على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل ما حبه إلا أن يطيعه به. فلذلك وعد في إثار طاعة الله وأداء حق الله في الأموال الأجر العظيم والجنة. فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله جهزة ووسعة، أي بذلوا فيها استطاعتكم واسمعوا وأطيعوا، أي افهموا هذه الأيام وعملوا بها، وأنفقوا أي أموالكم التي ابتلاكم الله بها في مراضيه خيرا لأنفسكم، أي وأتوا خيرا لأنفسكم، أي ابتدوا في الأموال والأولاد ما هو خير لكم، فخيرا مفعول بمقدر فقوله انتهوا خيرا لكم، وقيل تقديره يكن الإنفاق خيرا لكم، وقيل أنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم فاستنفذوها من عذاب الله، والخير في هذا الموضع المال، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إما خيرا بعمومها كل خير، وإما خيرا يعني مالا، يعني لا احنا نطلق عليه الايه؟ خير، وإما من يحب الخير فتجد إن ترك خيرا للوطن إن ترك مالا، فلا يدل على أن المال لا ينمي لذاته، لأن المال هو وسيلة تحصيل كثير من الخيرات، حتى أطلق الله عليه الايه؟ الخير، إذا كان من حلال وينفق أيضا فيها يوم الجنة تبارك وتعالى. ومن يوقع صحة نفسه أي بالعثمة منه من هذا الصحة فأولئك هم المفلحون، يعني أنا كل إنسان في صحة، لكن الناس من يخلى بين وبين صحة نفسه فينقاد له، ومنهم من يحميه الله من صحة نفسه ويعصمه مثل به، فأولئك هم المفلحون أي المنجحون الذين أدركوا قيادتهم عند ربهم تبارك وتعالى. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، معناها اتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة ما استطعتم، بمعنى وأنتم من الهجرة مستطيعين. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فاتقوا الله إن كانت الهجرة وأنتم من الهجرة مستطيعين. نعم، لأن الظن أتى إن لدي تنسلهم لديكم الوالية إذن قالوا إذن كنتم قالوا كلنا متبعطينة متبعطينة من الإنجان والمسائل والدن لا تطعون حيلة ولا تطعون في الحيلة معذورين، أما من استطاع فهي ليس بمعذور في فرسي الإنجان، لذلك أن في سورة النساء قالت إلى إسا عفى الله أن يعفو عنه لماذا؟ لأنهم لا تطعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. فكذلك قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في الهجره من باب الشرك الى باب الاسلام ان تتركوها بفتنه اموالكم واولادكم. وقيل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فيما تطوع به من نافله او صدقه، فانه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ابتدع عن قوله فقال حتى ولمت عراقيبهم وتحرحت جباههم فأنزل الله تخفيفا عنهم فاتقوا الله ما استطعتم. ويوصل منه أن المكره على المعصية غير المؤاخذ عليها لأنه لا يستطيع اتقاءها. واسمعوا واطيعوا اي اسمعوا ما توعظون به واطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيل اسمعوا ان اسمعوا الى ما ينزل عليكم من كتاب الله واطيعوا يعني هو رسول الله فيما امركم ولا ناسكم. وقيل اسمعوا يعني اقبلوا ما تسمعوا عبر عنه الاستماع لانه فائده به. وقد تغلغل فيه يتم خطبه وقد تغلغل فيه هذه الآية الحجاج خيمة لها وقطرها على عبد الملك ابن مروان يعني حولها تقريبا فاسدا وقطرها فقط على عبد الملك ابن مروان حمد فقال الحجاج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. هي لعبد الملك ابن مروان امين الله وخليفته ليس فيها محمولية يعني لا يخطب بها غير ابيض من ثلاثة كذلك لأن أجل أن نخص به ذلك المرافقات المرافقات نسمعه وأطيعه. وكل حجاج هي عبد الملك بن مروان أمين الله وخليفته ليس فيها نسموية. والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد فخرج من غيره محمد لي دمه وكذب في تأويله فالسلو يقول وكذب في تأويله بل هي من نبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم لأولي الأمر من بعده دليل القول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن تقل في الزكاة وقيل النفقة في النسلة وقيل النفقة في الجهاد وقيل نفقة في الرجل لنفسه وأن تقل. يقول تعالى إن أحسنتم فأحسنوا إن أحسنتم أحسنتم لأن تقل فإن أسأتم فلا. وكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسه. وصحيح أن هذه الآية عامة لكل ما ينفق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على عيالك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه به فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك وهو الأصل في الفرع ويسألونك ماذا تكون سرعة يعني ما زاد وفضل عن النفقة الجازمة. وأنفقوا خيرا لأنفسكم خيرا لأنفسكم ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يعني للإنفاق في سبيله لا تحبون في غير مد ولا أذى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا وطبعا كلمة القرض هنا تلطف في الابتداء طلبت فيه فليس العالم يمعدت لكم أي راع الجزائر وخلقه ويغفر لكم أيدين لكم بالصفح عنها. والله يقول أيدين تكر لأهل الإنسان في سبيله بحسب الجزاء لهم على ما أنفقوا حليم أي عن أهل معاصيه بترك معاجاته بعقوبته عالم الغير والسهالة أي ما يعلم عن أبصار عباده وما يشاهدون العزيز أي الغالب في انتقامه ممن خالف امره ونهيه اي حكيم اي في تدبيره وخلقه وتركه اياهم فيما يصلحهم. وهذا اخر تفسير سوره التغابن.